سورة الممتحنة وهي السورة 60 من أول المصحف، نزلت بعد سورة الأحزاب. يعني بعد صلح الحديبية. آيتها 13 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. أكمل. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم فمن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. مين اللي يثبت الألف في أنا أعلمكم وأنا أعلم بما أخفيتم؟ أبو جعفر. أبو جعفر وأنا فيه مدنيان. المدنيان يعني بس هم اللي يثبتوا الألف والباقي بغير ألف، بغير ألف وصلا يعني، لكن الكل عند الوقف يثبت الألف يعني. وأنا أعلم دول المدنيان وصلا. ما خلاص، ما احنا قلنا الوقف ده ما فيهوش خلاف، الكلام في الوصل. تفضل يا سيدي. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. نعم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يوم القيامة يفصل بينكم، قراءة المدنيان والمكي وأبو عمرو. يوم القيامة يفصل بينكم، ابن عامر يقرأها يوم القيامة يفصل بينكم، والأخوان وخلف اللي هم الأصحاب يقولوها يوم القيامة يفصل بينكم، وعاصم يعقوب يقول يفصل بينكم. يعني فيها أربع قراءات، يفصل. يلا يا سيدي. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة، أسوة بالكسر، هكذا كل القراء ما عدا عاصم يقول أسوة. في إبراهام والذين معه. إبراهام قراءة هشام. أما الموضع الثاني فبالإجماع كلهم يقولوا إبراهيم إلا قول إبراهيم، ده بالإجماع. يعني هشام في الموضع الأول إبراهام، وفي الموضع الثاني وزي باقي القراء إبراهيم. يلا يا سيدي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وإسوة هنا برضه تبقى إسوة وأسوة قراءتان، أسوة عند عاصم وإسوة عند الباقي. اتفضل يا سيدي. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني حسن معاملة غير المسلم الذي لا يعادي المسلم والعدل معه ليس من الولاء المنهي عنه. الموالاة المنهي عنها هو أن تتنازل عن دينك لأجله، هي دي الموالاة. إنما أنك أنت تعامله معاملة إنسانية وتبره وتحسن إليه وتعدل معه فهذا أمر مطلوب. لكن إيه بقى الموالاة اللي هي منهي عنها؟ الموالاة المنهي عنها أن تتنازل عن دينك من أجله، هو ده اللي منع عنه. ففي شوية العيال اللي طالعين من دول علشان ما يواليش الكافر معناه يغلظ عليه، يسيء إليه، يضربه، يقتله، يقطع رقبته، ما ينفعش كده. يبقى في فرق بين الموالاة المنهي عنها وبين الإحسان المطلوب بسبب الرحمة. واضح؟ أهو ربنا بيقول إيه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليه، تبقى تبره وتقصد إليه. وفي نفس الوقت قال إيه؟ لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى نوع الموالاة، يبقى الموالاة حاجة والبر والقسط حاجة تانية، بيلخبطوا الدنيا. الموالاة هو أن تتنازل عن دينك لأجلهم، تبيع دينك من أجل عرض من الدنيا. فهمت بقى؟ دي الموالاة المنهي عنها، إنك تنصره على أهل دينك، بيعادي طائفة من المسلمين وأنت تقف جنبه تنصروا عليهم، دي موالاة منهي عنها. فهمت؟ يلا يا سيدي. إنما ينهاكم الله عن، وعاملين لنا قضية الولاء والبراء، الولاء وقسموا المسلمين، قضية كبيرة، قسموا المسلمين عليه وهم لا فاهمين ولا ولاء ولا براء، وعملوا فرق وشغلانة وغشوا الشباب، شباب كتير انقاد خلفهم وضيعوا عمرهم فيما لا طائل، لا أنتك في حياته الخاصة ولا أنتك حتى في دينه مع ربه، ضيعوا عمرهم هباء. فعليكم أن كنتم تفهموا هذه المعاني الدقيقة عشان تفهموها للناس. يلا يا سيدي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. نعم فتح الله عليه. لأن صلح الحديبية كان يتناول الذكور دون النساء، الرجال بس. صلح الحديبية اتفقوا ان الذي يأتيه من مكة مؤمنا يرجعه لقريش تاني، يرجعه لمكة. هنا الآية دي تناولت المؤمنات بقى. طب لو المؤمنة جات لكم واحدة مؤمنة، الصلح لم يتناول، يبقى تعمل لها امتحان، هي مؤمنة ما ترجعهاش الكفار حتى لا يفتنوها عندنا، فهم؟ يبقى ده يبين لك أن الاتفاقات التي تتم لابد أن يراعى فيها حرفية معنى كل كلمة. لما تناولت الـ الـ الـ الـ الـ الاتفاقية الرجال، يبقى الرجال بس، ما قلش يقص عليهم النساء، ما ينفع، يبقى الرجال بس. هنا النساء تناولتها الآيات، إذا جاءكم المؤمنات فامتحنوهن، المؤمنة بحق ما ترجعهاش للكفار، واللي مش مؤمنة بحق رجعوا، فهم؟ قال السبب في هذه الآية. الآية دي طبعا العمل بها خلاص انقضى، لأن خلاص انتهى صلح الحديبية، دي أحكام كانت مؤقتة بفترة معينة في هذه الدعوة. هناك بعض الأحكام مؤقتة، واخد بالك؟ يلا يا سيدي، ممكن تتكرر في يوم الأيام، ممكن تتكرر في يوم الأيام لو المسلمين اتفقوا مع بعض أعدائهم في فترة زمنية معينة على مثل هذه الاتفاقات، تتكرر مرة أخرى ويأتي تاني الحاجة إليه. يلا يا سيدي، لا هن، لا اللي بعد، لا هن حل لك، لا هن، لا هن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. ولو لو يمسكوا امرأة عشان مؤمنة وكان لها زوج كافر ودفع لها مهر، نقوم المسلمين يدفعوا له المهر اللي دفع وما يرجعولوش الزوج. شوف قد ايه العدل، مش يكوشوا عليها. وآتوهم ما أنفقوا، يعني وآتوا أزواجهم الكفار ما أنفقوه في زواجهم، يعني ترجع له المهر، مش الحكاية شغل قنص. هي الناس مش فاهمة أحكام دينها، فاهم إن الدين ده شوية إيه، اقتناس فرص وخلاص، وكله غنائم، وهذا ما ينفعش. في أصول في التعامل مع الناس، لأنهم مهما كان كافر فهو أخوك من ابن آدم، أخوك ابن أمك وأبيك، كلكم لآدم وآدم من تراب، فهو حتى لو كافر أخويا برضه، هيدخل النار برضه أخوي، ويدخل النار ما يجراش حاجة، بس أخوي، فلو حق الأخوة والبر والإنسانية، فهمت بقى المعنى؟ مش علشان كافر يعني معناه أن راح في داهية، هو يروح في داهية عند ربنا بقى يروح النار، لأنه ماليش دعوة بيه، لكن ما زال أخي، فهمت بقى المسألة؟ يلا، وآتوهم ما أنفقوا، يعني آتوا أزواج المؤمنات دول من الكفار ما أنفقوه عليه، كويس؟ يلا يا سيدي، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم. يبقى عقد زواجهم بالكفار انفسخ بمجرد إسلامها، زوجها استمر على الكفر، انفسخ العقد. طب ونعمل ايه؟ ندي للكافر زوجها المهر وننتظر لما تنقضي عدتها ولا ان تتزوج مسلم، ويديها بقى اجرها عادي، يديها المهر عادي، فهمت بقى؟ وعلى شكرا قال ولا جناح عليكم ان تنكحوهن، يعني بعد انقضاء عدتهن، اذا اتيتموهن اجورهن، يعني مهورهن، يبقى زواج عادي. يلا يا سيدي، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. وما تمسكش بعصمة الكافرة، سواء كان هذا رجل أو امرأة. طب والمسلم اللي هو أسلم وامرأته فضلت على الكفر، خلاص انفسق العقد برضه، وعلى أهلها أوليائها يردوا له المهر زي ما احنا هنرد المهر للكافر. المسلم برضه اللي أسلم ومراته فضلت على الكفر، أولياء الزوجة يردوا له المهر اللي دفعه عشان يعرف يتزوج بامرأة أخرى. فهمت النظام؟ عشان ما يبقاش في ظلم من أي جانب. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يعني أنتم أيها المؤمنون تسألوا ما أنفقتوه من مهور بسبب اختلاف الدين الذي فسخ العقد بينك وبين الزوجة، وليسألوا أيضا الكفار ما أنفقوه على زوجاتهم المؤمنات. فهم؟ ده ياخد المهر اللي دفعه وده ياخد المهر اللي دفعه من كلا الجانبين. يلا يا سيدي. لو أسلمت فيما بعد هل ترد بالعقد القديم ولا لا؟ لو لم يكن تزوجها واحد، يعني افرض هي أسلمت وفسخ العقد وهو قاعد فترة ثم أسلم وهي لسه ما تزوجتش، ترجع له تبقى زوجته على طول. فهم؟ يلا يا سيدي. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ولا تمسكوا، البصريان يقروها ولا تمسكوا، ولا تمسكوا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وده جمع ما جاش تاني في القرآن إلا في الموضع ده، الكوافر تملي يجي الكفار، إنما ده جمع ما جاش إلا في هذا الموضع في القرآن، يعني موضع فريد. يلا الكوافر بتاع الحلاق. ها؟ مفكر بتاع الحلاق الكوافر. لا الكوافر جمع كافر، جمع كافر مش جمع كوافير. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو الكوافير دي اصلا مش كسمة، مش كلمة عربي. ها؟ فرنساوي. فرنساوي او يعني هي لاتينية اصلا، وبعدين اخذها بعض الفرنسويين وعند بعض الطلاينة، يعني دخلت في اللغة التانية لكن ليست عربية. يلا يا سيدي. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فأعقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يفرق الكفار ما ردوش يدفعوا مهور اللي دفعها المسلمين لزوجاتهم الكفار على عادتهم، يحرموا المسلمين هيدفعوا عشان بيراعوا ربهم، الكافر ما يعرفش ربنا مش هيرضى يدفع. نعمل ايه؟ نقوم الرجاله اللي ضاعت مهورهم لما ناخد غنائم من الكفار ندي لايه؟ لدول اللي ضاعوا، اللي ضاعت مهورهم. فهمت؟ عشان كده بيقول ايه؟ وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار، يعني الكفار ما ادوكوش المهور اللي دفعتوها، فعاقبتم فحصلت حرب وغنيمه فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. فهمت بقى الايات ماشيه ازاي؟ عشان تبقى فاهم بس الدنيا ماشيه ازاي. للاسف في ناس تبقى حافظه الايات ويقراها 100 سنه لحد ما يموت مش فاهم احكامها. فكر قليلا عشان تفهم دينك وجمال الاحكام. يلا يا سيدي. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لأن الله الذي نؤمن به إله عدل، لا يحب الظلم لأي جانب، لا يحب حتى أنك تظلم الكافر. واتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، النبي قال كده، اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن الله لا يقبل الظلم. يلا يا سيدي. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن